جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين اللهم صل وسلم. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل يشرع قضاء سجود التلاوة؟ قضاؤه لا، هل يستحب قضاؤه الوتر، صلاة الليل، السنن الراتبة التي قبل الصلاة وبعده، هذا اللي يستحب قضاؤه من النوافل. نعم. يقول السائل شخص يسافر بالطائرة مسافة بعيدة ويتخلل في هذه المسافة طلوع الشمس ومغيبها، كيف يصلي؟ لا بد أن يعرف الأوقات التي مرت عليه فيقدر لها قدرها ويصليها، يصليها في أوقاتها على حسب التوقيت الذي هو فيه، الاختلاف المطالع، مطالع الشمس لبعد المسافات واختلافها، يقدر لها قدرها. يعرف مثلا يوم السبت مثلا سافر من عندنا بعد أن صلى العشاء ثم مضى وقت، عادة إذا جاء الوقت مثلا كم ساعة جاءت صلاة الفجر، عنده في الطائرة إلى الآن ما طلع الفجر لأنه دخل في ليل دولة أخرى، عندنا طلع النهار، عليه يصلي الفجر على وقتها الذي يعرف عندنا ما يفوتها. وكذلك الأوقات كلها يقدر لها قدرها، مثل ما قالوا في حديث الدجال لما قال عليه الصلاة والسلام أن أول أيامه كالسنة ثم كالشهر ثم كالأسبوع، قالوا يا رسول الله الأيام التي كالسنة هل تكفينا فيها صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا لها قدرها، يعني كل 24 ساعة 5 صلوات ترتبها على حسب ترتيبها، والله أعلم. نعم. قل السائل والدي لا يصلي، ماذا علي أن أفعل معه مع العلم أني نصحته فيقول نعم وبعد ذلك لا يصلي؟ ما لك في ذلك فعل إلا النصيحة والمداومة على ذلك وتذكيره وتخويفه من الله، لعل الله أن يهديه فيختم له بالحسنى. فإنه إن مات وأنت تشهد أنه لا يصلي فإنه والعياذ بالله لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا ترثونه أيضا، يعني ما يصلي، كافر معروف. لكن لا تألو جهدا ولا تقصر عليه ولا تبخل عليه بالنصيحة الدائمة والتذكير وتخويف من الله، ذكر الموت وما بعده وذكر يوم القيامة والجزاء والحساب، لعل الله أن يهديه، لا تتركه أبدا لكن بالتي هي أحسن، هي بالتي أحسن. نعم. قل السائل هل الذي يسب الله مرتد؟ لا شك في ذلك، سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام نعم مرتد كافر. نعم. قل السائل كيف نصلي صلاة الجنازة إذا سبقنا بتكبيرة أو اثنين وكذلك في صلاة العيد؟ تقضيها على صفتها، إذا أدركت في التكبيرة الثالثة اقرأ الفاتحة أنت، فإذا كبر الرابعة صل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم كبر تكبيرة الثالثة وقل اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر تكبيرة الرابعة وسلم مباشرة، يعني أدنى دعاء يجوز، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارحمه، اللهم يسكنه الجنة، أي دعاء. يقول في تكبيرات صلاة العيد، تكبير صلاة العيد، التكبيرات هذه مستحبة ليست بواجبة، إن كبرتها مع الإمام وأدركتها طيب، ولو قدر فاتتك صلاة العيد وأردت أن تقضيها على صفتها يعني بالتكبيرات طيب، وإن صليت ركعتين فقط كالصلاة المعروفة بدون تكبيرات زائدة فلا حرج، لأن التكبيرات الزوائد هذه سنة وليست بواجبة، يعني يستحب الإتيان بها إن تيسر. نعم. أخونا السائل، من توفي في مرض من مرض في بطنه هل يعتبر شهيد ويشفع في ستة من أهله؟ على كل حال مر في ذكر شهداء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنهم تقريبا 15 أو 16 نوع أو جنس، ومنها المبطون الذي مات يعني في وجع في بطنه والله أعلم. فإذا مات على هذه الصفة فإن شاء الله أنه شهيد، أما كونه يشفع عد هذا علمه عند الله. يقول السائل، قبل يقول جاء وقت قبل أن تغادر الطائرة جاء وقت المغرب فصليناها مع العشاء جمع تقديم، ثم وصلنا إلى السعودية على وقت المغرب في نفس الليلة، يقول فهل نعيد صلاة المغرب العشاء مرة أخرى؟ لا، ما دام انك صليتها حسب الوقت البلد الذي أنت فيه في وقتها الصحيح جمعا وقصرا وأنت مسافر وقد حلت الصلاة في تلك البلاد، فإنك إذا وصلت لا تعيد، ما فرض الله عليك في اليوم والليلة إلا 5 صلوات معروفة لا تعاد. نعم. غريب الأسئلة. يقول ما الفرق بين اليهود والنصارى؟ من حيث الحكم هم كلهم كفار، لأن من لم يتبع محمد عليه الصلاة والسلام كائنا من كان فهو كافر، وإذا مات على ذلك فهو في النار. وأما الفرق بينهم فإن اليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى، فموسى نزل عليه التوراة وعيسى لما نزل عليه الإنجيل. فلو أن يهوديا تنصر أو نصرانيا تهود فالحكم من حيث الحكم هم كلهم بالنسبة لنا كفار، لا توارث بينهما ولا يرث المسلم واحدا منهم، لكن اليهود أعظم جرما، ولذلك في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال المفسرون المغضوب عليهم يعني اليهود، لأن معهم علم ولم يعملوا به. وأما الضالون فهم النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل وضلال. أما في النار فكلهم في النار إذا ماتوا على ذلك.